الحياة المرادة لمين؟ لله، هي دي الحياة الروحية. يبقى الحياة الروحية ما هيش الروح اللي بتتصل بالمادة عشان تديلها الحس والحركة، نقول له دي المؤمن والايه والكافر سواء فيه، انما ديك الروح الايه الايمانية التي عناها الحق سبحانه وتعالى بقوله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه يحييكم. هو يخاطبهم، هو وهم احياء ولا لا؟ طب يقول كيف يقول لهم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟ ما هم احياء بالروح الأولانية. نقول لا، لما يحييكم الحياة الثانية اللي جاء من الروح الايه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ونزل به الروح الايه. فإذا سمعت بقى الحياة الروحية يعني الحياة القيم اللي نزل بها ايه جبريل اللي جاء في الايه في القرآن. أما الروح الأخرى فشركة بين مين؟ بين المؤمن وبين الايه وبين الوهين الكافر. لكن المادة على إطلاقها خيرة بطبيعتها، منقادة بطبيعتها، والروح بنعزلها برضو خيرة بطبيعتها. وأبعاد الكافر، شوف أبعاد الايه، لسان الكافر الذي لا يقول لا إله للكون، اللسان ده نفسه يقولها ويلعنه المريد لها، يقولها ويلعن. ولذلك هيجي يشهد في الاخر يقول ده بقى يقول بيا كذا وبقى يقول بيا كذا وبقى، ما خلاص الاختيار راح انتهى، انتهى كل شيء. يبقى اذا يوم واتقوا يوما لا تجزي ايه نفس عن نفس ايه شيئا عام ولا هم ينصرون. قال لك النصر دي تأتي على لونين، يريد الحق ان يعذبهم فيأتي قوة ثانية تأتي وتقول لا ما تعذبهمش يكون نصراء لهم، او يجعلون الله يفعل بهم ما يريد ثم ينتصرون من الله لهم. لا دي تيجي ولا دي تيجي، لان الامر كله لمين؟ الامر كله لله. فحين يعذب لا يستطيع واحد ان واحد من الخلق ان ينصر المعذب او ينتصر له من الله الذي عذبه. لا دي تنفع ولا دي ايه ولا دي تنفع. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ايه شفاعة. ما تنخضش ان كنت يعني في اللغة كده لما تقول ويقبل منها شفاعة، وشفاعة مؤنثة مثلا، كان يقول ولا تقبل منها ايه تقبل شفاعة، يعني مني شفاعة كلمة ايه مؤنثة. تقول ما قالش ليه تقبل منها شفاعة، نقول له كل مؤنث غير حقيقي، مؤنث غير حقيقي لك ان تذكر معه الفعل وان تؤنث الايه الفعل. وإذا جاء فصل بين الفعل والفاعل حتى ولو في المؤنث الحقيقي تنفع أنك تذكر وتهنث، مفهوم ولا لا؟ يبقى تقبل شفاعة ويقبل إيه؟ شفاعة، يبقى صح.